إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأحبة في الله، هذه هي الحلقة الأولى في شهر رمضان المبارك، وهي الحلقة الثانية في توحيد الربوبية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فقد تكلمنا في المرة السابقة عن الحلقة الأولى في توحيد الربوبية عند الفرقة الإمامية الاثنى عشرية الخمينية الجعفرية الإيرانية وغيرها من البلاد. وأما في هذا اليوم في شهر رمضان المبارك، نذكر أيها الأحبة الحلقة الثانية من هذا البرنامج الكريم وهو خط أحمر، ونذكر فيه إن شاء الله توحيد الربوبية بالتفصيل في الحلقة الثانية. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أي إفراد الله عز وجل بالخلق والملك وتدبير الكون، تدبير الكون والإحياء والإماتة والرزق. وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد قط من الفرق، فالكل معترف بتوحيد الربوبية ولم ينكره أحد قط إلا أشرذمة القليلة كما سنذكر إن شاء الله مؤخرا. والرب أيها الأحبة إذا أطلق إنما يطلق على الله سبحانه وتعالى، إذا أطلق معرف بالألف واللام، وعليه فممكن أن يكون رب الأسرة رب، ورب البيت رب، لكن إطلاق الرب لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في القرآن: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، وذلكم الله ربكم له الملك. فالله عز وجل هو ربنا، أي مربينا بالنعم، ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومعلوم أن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، ولا يوجد أحد أحسن إلينا قط مثل الله تبارك وتعالى. فنعمة الإيجاد ونعمة التكوين ونعمة التصوير ونعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة السكن ونعمة إعطاء الذرية والمال والأمن والأمان، وكما قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك ليس هناك أحد يستحق بتوحيد الربوبية إلا الله جل وعلا، لما تفرد سبحانه وتعالى بجميع أنواع الأفعال التي ربى بها عباده. فالله عز وجل رغم كثرة معصية العباد ومع ذلك لم يمنع الله عز وجل نعمه عن عباده، لم يمنع الله عز وجل نعمه عن عباده. ونقول للذين يسألون غير الله ويطلبون من غير الله وينظرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويتوسلون لغير الله، حتى لو كان هذا الغير هو محمد صلى الله عليه وسلم، أقول لهم: إن الله عز وجل لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، وغير الله تأخذه سنة ونوم، ينام ويسهى. ونقول لهم: إن الله عز وجل مع كثرة الداعين لا يختلط عليه صوت أو صوت، فإن الأصوات عند الله كلها مسموعة، سواء كانت أصوات مرتفعة أو أصوات خافتة أو أصوات خافتة، فلا يختلف على الله ولا يختلط على الله صوت على صوت أبدا بخلاف البشر. فدائما صاحب الصوت المرفوع هو المسموع، ودائما صاحب الصوت الجهوري هو الذي يؤدى له طلبه. ولنضرب مثلا: لو وقف الناس على طبور الخبز أعزكم الله، فصاحب الصوت العالي هو الذي ينتهي بسرعة ويأخذ الخبز ويرحل إلى بيته، بخلاف الله تبارك وتعالى فالناس جميعا يطلبون الرزق من الله، فمنهم صاحب الصوت العالي ومنهم صاحب الصوت الخافت، ومع ذلك الله عز وجل لا يسمع لصاحب الصوت العالي ويسفو عليه أو يختلط عليه حاشا وكلا صاحب الصوت الخافت. كذلك أيها الأحبة، إن الله عز وجل وحده هو الذي يجيب جميع العباد مع اختلاف اللهجات واللغة، فتختلف لغتهم والله عز وجل يسمع دعاءهم ويجيب لهم مع اختلاف لغتهم. فصاحب اللغة الفارسية والأردية والعربية والعبرية والإنجليزية وغيرها من اللغات واللهجات يدعون الله عز وجل ويجيب جميع الداعين، لا يختلف عليه صوت عن صوت، وليس عنده مترجم حاشا وكلا، وتعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا عظيما وكبيرا. بخلاف البشر، بخلاف البشر، فالشيخ الفلاني أو الولي الفلاني أو المعصوم الفلاني الإيراني لا نستطيع أن نطلب منه إلا باللغة التي كان يجيدها في الدنيا، وهي اللغة الأردية أو الفارسية. والشيخ الجناوي في قنا لا يستطيع أن يفهم بعض اللهجات، بعض اللهجات في بعض الدول أو حتى في داخل مصر، لأنه لا يجيد إلا اللهجة الصعيدية الجناوية. فنقول إن الله عز وجل لا يختلط عليه لغات مع كثرة اللغات بخلاف البشر. فعجبا مثلا لواحد ممن يسأل غير الله جل وعلا، فيذهب إلى مثلا الشيخ الفلان مثلا في مصر، أي إبراهيم الدسوقي أو أحمد البدوي، ويسأل غير الله. فنقول نعم. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا. يا مرحبا. ممكن إضافة لو تفضلتم؟ تفضل. يا شيخنا الفاضل، إن هؤلاء الشيعة الذين يدعو البعض والتقريب بينهم وبين أهل السنة لأشد في شركهم من مشرك العرب الأوائل. نعم. حيث أن مشرك العرب الأوائل لم يكونوا يقولون بأن هناك خالقا غير الله، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نرفع صوت. أما أن الشيعة فإنهم يقولون كما ذكر شيخهم صاحب كتاب مرآة الأنوار صفحة 59 كذبا وزورا على علي، أنه قال: أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به. نعم. والسؤال الآن: إذا كان علي ربا فهل يكون الله عبدا؟ أم إن الربوبية أخطأت طريقها إلى علي، كما يقولون بأن الرسالة أخطأت طريقها إلى علي فذهبت إلى محمد؟ أحسن. وما الفرق إذن بينهم وبين النصارى الذين جعلوا عيسى شريكا لله وقد كفرهم القرآن؟ أحسن. وهل نحذف من القرآن يا شيخنا الفاضل قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، ومعلوم أن الأرض من العالمين؟ نعم. بل إنهم يقولون كما جاء عند شيخهم صاحب كتاب أصول الكافي قوله: إن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء. والسؤال: ماذا تقولون إذن فيما قاله الله للنبي الذي هو أفضل من علي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله؟ أحسن. وقول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن. بل إنهم يقولون كما يقول صاحب كتاب البرهان وبحار الأنوار أنه ما كان من رعد وبرق فهو من علي وليس من الله، والقرآن يشهد على كذبهم وكفرهم. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. بل إنهم بل إن هؤلاء الملحدون الله المستعان. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أنا ما أعرف يعني كيف عرفتم البرنامج اليوم، البرنامج تغير من الجمعة، جاء الثلاثاء وما زال في تغيرات عشان شهر رمضان إن شاء الله. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا المصريين في كل مكان. نقول هذا تعليق طيب وممتاز في أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عندهم قطح وشرك في توحيد الربوبية، وهذا نداء لعوام الشيعة في كل مكان: لا تسمعوا للعمائم السوداء، فإن العمائم السوداء خدعوكم والله العظيم، العمائم السوداء خدعوكم وغشوكم، فإن هذا الدين الذي تتعبدون به والله الذي لا إله غيره ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى يراجع كل واحد منا نفسه، يعني أنا بحثت في الدين الشيعي لو كان صوابا لاتبعته. فأنتم عليكم يا عامة الشيعة أن تراجعوا أنفسكم مرة أخرى في عباداتكم وفي دينكم، ولعل شهر رمضان شهر توقف، شهر توقف، أن يتوقف كل واحد منا مع نفسه، يتوقف كل واحد منا مع نفسه. دعنا من تقليد العمائم، دعنا من تقليد الحوزات العلمية، دعنا من تقليد الأشياخ، كل يتبع كتاب الله عز وجل وينظر بنظرة القلب وبنظرة الدين والتلقي والعقل لهذه النصوص التي تثبت العبادة لغير الله عز وجل لعلي أو للحسن أو للحسين أو لفاطمة. والله الذي لا إله غيره، كيف يكون هناك إلهين في الكون، إله في السماء وهو الله جل وعلا، وإله في الأرض وهو علي رضي الله عنه وأرضاه؟ حاشا وكلا، إن الله عز وجل قد مقت وكذب وكفر النصارى في القرآن لما ادعوا الولد لغير الله عز وجل وادعوا شريكا له، فقالوا بعقيدة التثليث، والله عز وجل كفر مثلثهم وكفر تثليثهم. وكذلك كفر الله عز وجل اليهود لما قالوا عزيرا ابن الله، فالله عز وجل قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن لله عز وجل ولد ولا صاحبة سبحانه وتعالى عما يصفون. فمرة أخرى ونظرة أخرى ورجعة أخرى إلى الدين الحق ودين الصواب، نداء لأمهاتنا، أمهاتنا وأخواتنا وإخواننا الشيعة في كل مكان، لعل شهر رمضان شهر وقفة، كل يقف مع نفسه، كل يقف مع نفسه مرة أخرى. هل الله عز وجل أمر بالتوسل لعلي بن أبي طالب ورفع الدعاء لعلي بن أبي طالب والاستغاثة بعلي بن أبي طالب والطواف بقبر علي بن أبي طالب وسؤال علي بن أبي طالب فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل أو ما لا يقدر عليه إلا الأحياء؟ لو كان هذا كله لعلي بن أبي طالب ماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ فنقول كما كنا نقاعد أيها الأحبة، إن غير الله عز وجل تختلف عليه الأصوات في الدعوات، وكذلك تختلف عليه اللهجات، وكذلك يختلط عليه صوت عن صوت، وكذلك تأخذه سنة ولا نوم، أما الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم أبدا. كذلك أيها الأحبة، الله عز وجل واحد فقط، الله عز وجل وحده فقط هو الذي يجيب ما في السرائر وإن أخطأت الألسنة، يجيب ما في السرائر وإن أخطأت الألسنة. فالرجل الذي قال كما في الصحيحين، قال لما رد الله عز وجل عليه دابته لما تاهت منه في الصحراء وعادت له لما ظن أنه أصابه الهلاك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل ممكن أن الشخص يدعو الله فيخطئ فيقول قولا لا يقصده، يقول مثلا يا رب أغثني، مثلا يقول يا رب أهلكني مثلا عياذا بالله. فالله عز وجل يجيب له ما في سرائره ولا يجيب له ما جرى على لسانه دون أن يقصده. فالله عز وجل وحده فقط هو الذي يجيب ما في السرائر وإن أخطأت الألسنة، وهو الذي يعلم حال العبد، يعلم بلسان حاله وإن أخطأ بلسان مقاله، هو الله وحده فقط، بخلاف البشر. فإن البشر حتى أقول لك في دعاء الاستخارة، أنت لما تستخير ربك تقول اللهم، مثلا تشتري قطعة أرض، تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن قطعة الأرض هذه التي يا رب أنت عارف يعني في المكان الفلاني، أنت عارف يا رب هذه، وأنت تشير بقلبك وبذهنك على أن الله عارف الحدود والمساحات والمسافات، هناك ملايين قطع الأرض، لكنك تعلم أن الله يعلم ما في سرائرك، فلا تحدد لله عز وجل أكثر، تقول قطعة الأرض التي في بلد كذا، التي من الجهة الشرقية كذا والغربية كذا والشمالية كذا والجنوبية كذا، لا تقول هذا في دعاء الاستخارة لله عز وجل، لعلمك اليقين أن الله يعلم ما في السرائر بخلاف البشر. لو أنت تستخير بشر تقول له ما رأيك في قطعة أرض أشتريها كذا، يقول أين هي؟ تقول مثلا في أرض الإسماعيلية، أين في أرض الإسماعيلية، في أي مكان؟ تقول في أرض كذا، مثلا الإصلاحية أو الصالحية، تقول في أرض الصالحية، في أي مكان، في أي قرية، في أي حدود، في أي، بين لي يعني المكان بالضبط، ثم ممكن في الآخر يقول لا أعرفها، يعني لا أستطيع أن أعطيك الاستخارة أو أعطيك الاستشارة لأني لا أعرفها، لا أعرف الأرض. لكن الله وحده فقط المتفرد بمعرفة السرائر، حيث أن الداعي إذا استثقل تحديد الأمر فإنه يطلقه، وإن الله عز وجل يجيب له هذا التحديد. وإن كان كل الذي ذكرت من توحيد الألوهية، لكن توحيد الربوبية مقدم لتوحيد الألوهية، ويلزم ممن وحد الله عز وجل توحيد الربوبية أن يكون وحده توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الألوهية. ونقول أيها الأحبة، دلالة ربوبية الله على خلقه، فإن ربوبية الله عز وجل على الخلق لها دلالات. الله عز وجل رب، نعم رب، لكن هناك دلالات. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، كيف حالك؟ يا مرحبا. الله يعزك ويرفع قدرك يا شيخ. الله يبارك فيك. والله شيخ، أحبك في الله. الله يحفظك شيخ احمد، كيف حالك يا شيخ احمد؟ والله نعم يا عم الشيخ. الله انا سيما. سعيد اني سامع صوتك على قناه الحكمه، اسال الله ان يبارك لك في اهلك ووالدتك وذريتك ومتجرك، واسال الله عز وجل ان يعزك في الدنيا والاخره. والله يا شيخ احنا نحبك في الله يعزك ويرفع قدرك. اسال الله ان يبارك فيك يا شيخ احمد، يا الله يحفظكم ويبارك فيكم، اهل المحله ناس طيبون. سؤال يا شيخ الله يعزك ويكرمك. تفضل تفضل. ازاي يا شيخ نتكلم عن مع اللي بيطالبوا بتقريب المذاهب بين السنه والشيعه؟ نعم. ما بين اهل السنه والشيعه، وفي فرق كبير جدا في العقيده بيننا وبينهم. فهل يسمح لهم باقامه احزاب شيعيه في مصر وحاجات من دي؟ طيب. زي مطربات كثيره بتطلب كده، ولا ده نقف قدامه ازاي يعني؟ طب انا عندي سؤال، انت كيف عرفت ان البرنامج النهارده شيخ احمد؟ احنا ما اخبرنا احد. والله هذا قدر الله. يعني انت متابع قناه الحكمه في شهر رمضان دائما؟ طبعا من قناه الحكمه، من افضل قنوات الدنيا كلها. يعني تقريبا بهذا الوضع انا ما اخبرنا احد وغيرنا الميعاد، وانت اتصلت والله بدون ترتيب. فهذا يدل على انك جالس امام القناه غالبا في شهر رمضان. طبعا قبل الفطار بعد الفطار. جزاك الله خير، واسال الله ان يبارك فيك واجيب عليك ان شاء الله. الله يعزك ويرفع قدرك. الله يحفظك شيخ احمد، نسال الله ان يسدد خطاكم جميعا. الله يكرمك يا شيخ. تفضل يا شيخ احمد، عليك السلام ورحمه الله وبركاته. هذا إن دل إنما يدل على أن شاشة الحكمة الحمد لله يعني إخواننا في مصر وفي العالم كله يشاهدونها، حتى وإن تغيرت مواعيد البرامج فهم متابعون وجالسون أمامها للاستفادة من العلماء وطلبة العلم الكفر عليها والحمد لله رب العالمين. وهذا إن دل إنما يدل على يعني الجهد الكبير الذي تقدمه قناة الحكمة وبروز البرامج التي فيها، أسأل الله أن يسددها ويوفقها ويسد دينها، اللهم أمين. كنا نتكلم عن أو السؤال الذي سأل الأخ أحمد، التقريب بين المذاهب. نقول والله الذين ينادون بالتقريب لا يفهمون حقيقة المذاهب، فليس كل المذاهب تقرب فيما بينها. إذا اختلفنا في الأصول فكيف تقرب بيننا والأصول مختلفة؟ لابد أن يكون هناك اتفاق في الأصول. الأئمة الأربعة هناك تقريب بين الأئمة الأربعة، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لأن الأصول متفق عليها. فمالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد متفقون على أصول أن القرآن هو كتاب الله عز وجل محفوظ من الزيادة والنقصان، وأن القرآن يقيني الثبوت عند الأئمة جميعا بل بالإجماع. أما دلالة القرآن فهناك ما منه دلالة يقينية، وهناك من القرآن ما هو دلالة ظنية، والحديث مكمل لتشريع القرآن، وأنه مفسر للقرآن ومخصص لعام القرآن ومقيد لمطلق القرآن، وأن السنة أي الحديث، وأن السنة أيضا تشريع مع القرآن. فالحجة في القرآن والسنة، الحجة في القرآن والسنة. فما حرمه رسول الله هو ما حرمه الله. هذا عند مالك، هذا عند الشافعي، هذا عند أحمد، هذا عند أبي حنيفة. بل إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن لو أن أحدا منهم قال قولا خالف قول الله أو خالف قول رسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الأئمة الأربعة فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وعليكم بكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عاوز اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا امي. انا عندي ابني 18 سنه، عمره 18 سنه. نعم يا امي. كويس جدا، اخلاقه طيبه، بيصلي بيصوم بيعمل كل حاجه كويسه، بس هو فيه عيب فظيع. بيعامل اخته اللي اكبر منه بطريقه وحشه جدا، يعني اي حاجه وحشه ينسبها ليها، اي كلمه يردها عليها. وبيفرق بين البنتين، يعني بين الاختين، فهي طبعا من كتر ما هو بيعاملها المعامله دي فهي بترد عليه بجفاء. فهل ده صح بقى؟ عاوزين نسمع برضو راي حضرتك. الوالد موجود؟ ابوه موجود يا امي؟ الوالد موجود. طيب دوره ايه؟ دور الوالد؟ دور الوالد هو يعني في سفر بعيد عننا وبيجي لنا مثلا من قال لاخر وكده. يعني ماشي، يعني بيجي زيارات بس يعني. بس هو معانا على طول، يعني كل حاجه معانا، وهو اللي بيتكلم وهو اللي بيقول كل حاجه. طيب بس يا أم. هل يصح ان هو يعمل الحاجات دي كلها في اخته؟ لا ما يصحش ابدا يا امي، ربنا يبارك فيك. ماشي يا امي. لبس المراه الاسلامي ده الله يخليك. ربنا يبارك فيك على راسي يا امي، جزاك الله خير. اسال الله ان يبارك فيكم جميعا مشاهدين قناه الحكمه. طيب خليكي معايا امي دقيقه، نخلص بس السؤال بتاع الشيخ احمد المحله. فنقول التقريب بين المذاهب، فهناك مذاهب يقرب بينها، هناك مذاهب لا نستطيع أن نقرب بينها أبدا. فالأئمة الأربعة كما قلت لكم متفقون على الأصول، سواء كان القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس. الخلافات في الإمام مالك انفرد بعمل أهل المدينة، فيقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد، وكذلك الأحناف عندهم مسألة الرأي، إن لم يرد هناك نص فيعملون بالرأي، وهناك الحنابلة في بعض القواعد، وهناك الشافعية في بعض القواعد. لكن هذا في الفروع، أما الأصول فالكل متفق عليها. فنقول للذين يدعون للتقريب بين المذاهب ادرسوا هذه المذاهب واقرأوا فيما بينها. معنا اتصلنا. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك؟ بارك الله فيك. احنا بنحبك في الله والله يا ضياء. جزاكم الله خيرا. في سؤال بعدك يا شيخ الله. تفضل. انا لي اخ يعني هو يعني بينه وبين 5 سنوات. نعم. لكن انه عائق يعني طبعا بيسب دين الله ويخلقه وحشة. فطبعا انا يعني بهجره لله بقالي حوالي سنة. فهل هذا يعني جائز ولا ايش رأي فضيلتك؟ انت هجره بقالك سنة. بالظبط. هو بيصلي؟ لا ما بيصليش طبعا وبيسب دين الله. عمره كام؟ عمره كام سنة؟ حوالي 24. 24 سنة. وانت عمرك كام سنة؟ انا عندي 27. 27. ماشي يا شيخ بارك الله فيك. الله خير. السلام عليكم. طيب والسؤال الحاجة ابنها 18 سنة واخلاقه يعني هي تعيب عليه بعض الاخلاق انه معاند. نقول يا امي يعني هذا الشاب الان في سن المراهقة تحت 20 هذا سن المراهقة يحتاج فيه الى يعني مصاحبة اكثر من الصوت العالي عليه. لابد ان احنا نصاحبه ولابد ان احنا ايضا نجلس معاه ونكلمه بالعقل ونقنعه ونشوف لو احد كبير هو بيخاف منه ونعرض عليه الامر. وممكن يكون غياب الاب عن البيت لفترات هو ده السبب في جرأته على اخته. كذلك عموما الولد في هذه الفترة بيحب يظهر رجولته يحب يبين انه راجل. فاحنا ممكن نكبره في اشياء وما لم تكن هذه الاشياء خطأ. ثم يا امي ايضا احنا نقول لهذا الشاب لو كان سمعنا اتق الله عز وجل في اختك وانت رب البيت بدل ابيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ لو سمحت أسأل سؤالين. تفضلي يا حج. في أنا مسافرة إن شاء الله عمرة بإذن الله بعد بكرة. أسأل الله أن يوفقك ويسددك وأسأل الله عز وجل أن يجعل عمرة مقبولة ويكتب لك حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. لكن اليوم خبطتني سيارة. ألف سلام. الله يسلم. هل أفضل قاعدة في الفندق لغاية ما أخف ولا لابد من نزول العمرة على طول أول ما أوصل؟ طب إيه اللي حصل يا أمي؟ الحمد لله سليمة ولا في كاس؟ لا في ردود في الضلوع. لكن الحمد لله بتعرفي تمشي وتحركي ولا هتركي؟ بعرف أمشي بس مش قادر أمشي يعني تعبانة. لا لو أنت جاهدة أن أنت تروحي العمرة وتستريحي هناك ما فيش مشكلة. لكن لابد أن تعرض نفسك على الطبيب وتستأذنيه في السفر لأنه ممكن يكون هناك أعراض جانبية لم تظهر اليوم تظهر بعد يومين أو ثلاثة. سمعني يا أمي؟ أيوة. يعني أغلق الاتصال أغلق وأنا أكلمك إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. فنقول للحجة يعني أسأل الله عز وجل أن يعافيك ويعافي جميع المسلمين والمسلمات من أهل السنة. فيا أمي اعرضي نفسك على طبيب ولابد من استشارة لأنه ممكن أعراض تظهر غدا أو بعد غد أو الأسبوع القادم. لابد أن نعرف حتى لأن الطب في مصر طبعا أفضل شوية هناك ضغط وزحام في مكة فصعب أن تجدي يعني رعاية طبية مثل مصر مثل هنا وأنت في بيتك. ويجوز أن أنت تؤخر العمرة يجوز أن أنت تؤخر العمرة حتى يشفيك الله عز وجل يجوز. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. زي حضرتك يا شيخ كل سنة وحضرتك بخير. نعم تقبل الله منا ومنكم. ربنا يعزك يا رب الله يخليك. آمين. لو سمحت كان عندي سؤال. تفضلي. الله يخليك. انا متزوجة من شخص متجوز واحدة قبلي. وكان عنده بنت واحدة اطفال انابيب. وانا اتجوزت وعارفة على كده وعايشة معاه كويس وهو عارف ربنا واخ ملتزم وكويس يعني. بس انا خلفت ولد واحد وهو مش عايزني اخلف تاني وحملت وسقطني. يعني جاب لي برشام وعطاني حقن بتاع التسقيط سقط. ومراته التانية بيروح لها يعني انا بيجي لي يومين في الاسبوع احنا كنا على اساس ان هيجي لي يوم ويوم او يومين ويومين زي ما بيعدل. فهي خلفت بنتين تاني غير البنت الاولانيه وانا يعني البنت الثالثه دي تاني واحده قال لي دي غلطه. ولسه مراته مخلفه من 4 ايام ولما انا عرفت طبعا انا قلت له مش هقعد معاك يعني انت ازاي بتعدل وعارف ربنا وبتقعد مع التانيه هي بتخلف وانا عايز ابني يطلع وحيد. يقول لي اسألي اي حد من الشيوخ هيقول لك هو ده العدل. طيب حالته الماديه عامله ايه يا اختي؟ حالته الماديه عامله ايه؟ لا حالته كويسه جدا يعني الحمد لله الماديات كويسه. لا الحمد لله هو مش منقصنا حاجه خالص. طيب ماشي انا اجيبك ان شاء الله. ربنا يعزك شيخ. عايزه اعرف بس هل ان انا اعيش معاه كويس ولا انا اسيبه طالما هو كده ما يعتبرش بيعدل، ولا كده هو ده عدل عادي من ربنا؟ طيب هو خدك بكر ولا فايب؟ لا بكر. طيب ماشي اتفضل. الله يعزك يا شيخ. بارك الله فيك. مع الف سلامه. عليك السلام. طيب الحجه اللي ابنها 18 سنه قلنا ان ده سن مراهقه ولابد ان يعني ايه تعامله يعني تكبر به في بعض المسائل، وهو يصلي راجع نفسه في شهر رمضان خاصه 18 سنه يعني نزل عليك الكتاب، وانت ابن سن 15 سنه بغيرك 3 سنوات، والملائكه تكتب لك الحسنات والسيئات، فاتق الله عز وجل في نفسك واتق الله عز وجل في اختك وفي امك، فانت رب البيت بدل ابيك الان. وننصح اخته انها يعني تكون حليمه معاه شويه حتى لو كانت اكبر منه سنا، لان هذا السن يريد ان يفرد رجولته في البيت. نعم اتصال. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ صابر. ايوه يا مرحبا. كيف حال حضرتك؟ والله في نعمه الحمد لله. اخوك ولاء الحوت من المحله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. كيف ربنا سبحانه وتعالى يزيدك علم. الله يحفظك شيخ، كيف حالك؟ والله انا بتصل عشان اطمن على حضرتك. الله يبارك فيك، الله يحفظكم اهل المحله اهل فضل. ربنا يمن عليك ويزيدك. انت عرفت ازاي البرنامج شغال؟ انا يا شيخ متابعك على طول يا شيخ. ربنا يبارك في الله. متابع قناه الحكمه. انا متابع قناه الحكمه عشان بشوف الشيخ ابو اسحاق بعد الصبح. طبعا طبعا يا ربنا يبارك فيك، دي قناه زي ما انت عارف يعني فيها شيخنا الفاضل. والله اكثر من مره الاتصال لكن ما بيمكننيش التواصل. الله يبارك فيك والله يحفظكم. نطمن عليك يا شيخ الله يكرمك. جزاك الله خير، اهل المحله اهل فضل واهل كرم، لهم فضل علي بالذات. انت والله ده انت صاحب فضل يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم، اسال الله عز وجل ان يحفظكم ويتم عليكم النعمه انتم وجميع المصريين. بارك الله في عمرك. الله يحفظك ويسلم على الشيخ معتصم والناس طيبين. مبلغ ان شاء الله. بارك الله فيك. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في اتصال اخر؟ نعم. طيب قلنا الاسئله طبعا كثير وفي اتصالات كثير، يعني اديني نفس بس اجيب وانا معك ان شاء الله. فاللي عنده 5 سنوات اخوه عنده بينه وبينه 5 سنوات 24 سنه وهو عنده 27 سنه. وأخوه لا يصلي ويسب دين الله عز وجل، أقول يعني تعامل معه بالحكمة والرفق، وممكن تكون أنت اللي سبب في شديت عليه شوية، إن كان الضر منك أنت اللي سبب في فرقته عنك بسبب أن أنت ضغطت عليه في كلام أو في فعل معين أنكرت عليه بشدة، فاستعمل اللين. فالله عز وجل قال لموسى وهارون لما ذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو ينسى، إن كان أخوك ظالما لن يكون أبدا أظلم من فرعون، وإن كان أخوك عياذا بالله كافرا لن يكون أكفر من فرعون، ومع ذلك فنقول قل له قولا لينا لعله يتذكر. كذلك عند الزوجة التي اتصلت وقالت أن زوجها لا يعدل معها وعنده بنت وهي تريد أولاد ومنعها من الإنجاب والأولى تنجب، فنقول هي بتسأل تعيش معه ولا لا؟ طبعا تعيش معه مهما يكن من الزوج، يعني لن تجد مثله، أول واحد في حياتك وأنت كنت بكر وجربت معه ما لم تجربه مع غيره، فلن تنسيه. مع عجره وبجره فهو أفضل من غيره بكثير، مع عجره وبجره. وأنت ذكرت في السياق أن محل الخلاف هو مسألة الذرية الإنجاب ومسألة العدل، يعني بيعطي الزوجة ويعطيك أيام أقل، فابحثي إيه اللي جذب الزوجة الأولى، يعني إيه اللي جذبه للأولى أكثر منك، يعني رجع نفسك تاني في ملبسك وفي هيئتك وطريقة كلامك وكذا، يعني الأمور دي معروفة والله المستعان. أما أن أنت تتركيه وتطلب الطلاق أو غير ذلك، نقول نعوذ بالله من ذلك، ونعوذك بالله أن تكوني مثل هذه النساء التي تطلب الطلاق على أي حال. والأخ ولاء جزاه الله خير، والإخوة اللي اتصلوا كلك يسلمون، أنا أسلم عليكم جميعا وأسأل الله يبارك فيكم. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا. يا مرحبا يا شيخ. بارك الله فيكم. أسمعك. بارك الله معك صافي جاسم من مدينة دران. يا مرحبا. مرحب بك يا شيخ. شرف. مدينة دران؟ محافظة مطروح. محافظة مطروح. محافظة مطروح. يا مرحبا بأهل مطروح، كيف الحال؟ الحمد لله يا شيخ، بارك الله فيك، كل سنة وأنت طيب. تقبل الله منا ومنكم. تسمعون قناة الحكمة في شهر رمضان؟ يا سلام، قناة الحكمة وقناة الناس، أي قناة فيها شيخ نسمعوها إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يحفظك ويبارك فيك. يا شيخ. لدي سؤالين يا شيخ. ماشي أسمعك. أنا أصابتني شهوة أول يوم في رمضان. نعم. وأخويا لا يصلي في صلاة الفجر، أنا نقول له هيا نصلي في الجامع قريب مني، يقول لي ماشي جينا جاي نايم ما حكم ذلك. هو فجر فقط ولا ترك الصلاة بالكلية؟ لا الفجر فقط. الفجر فقط ويصلي بقية الصلوات؟ أيوة يا شيخ. بس يعني ما في شيء آخر عنده الحمد لله؟ لا ما في شيء آخر. طيب بارك الله فيك وسلم على أهل مطروح. عليك السلام. أهل السنة والجماعة أهل الفضل. إن شاء الله يا شيخ. بارك الله فيك. يعني صلاة الفجر من الصلوات التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها يعني كما تعلمون فرض من الفروض، لكنها علامة النفاق وعلامة الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة تجتمع في الناس في صلاة العصر وفي صلاة الفجر فيكتبون الحاضرين. فأسأل الله عز وجل أن يوفق الناس جميعا، أهل السنة والجماعة المسلمين جميعا، أهل السنة والجماعة منهم خاصة، على صلاة الفجر هذه الأيام خاصة في التوقيت الصيفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أيوة ازيك يا شيخ، تشرفنا انا سمعت صوتك والله تلفزيون. الله يحفظك وبارك الله فيك، كل عام وانت بخير. والله يا شيخ انا ليا اخت يا شيخ بتعلي صدى على ابوي على بابايا ومامتي، وكل ما اجي انصحها باي حاجه ما بتاخدش من نصيحتي عشان اصغر منها. سنها كام سنه؟ ايه هي لسه اللي انت امك اللي اتصلت حالا؟ يعني لسه امك متصله؟ أيوة يا شيخ، هي امي يا شيخ عشان اختي جالها قبل كده وسواس، فبتحاول يا شيخ ما تضايقهاش باي حاجه. طيب خلاص اغلق وانا اكلمك ان شاء الله. بارك الله، احنا ما فيش اي مشكله. طيب احنا نقول لبيوت بيوتنا الكرام، امهاتنا واخواننا واخواتنا، لا نجعل القنوات لعرض مشاكل شخصيه. يعني يا اخواني ويا اخواتي كل يسطر على نفسه، ما أحد يكون عنده عيب يظهر على القنوات ويتصل بالمشايخ وحتى يعرض. نحن نعرض مشكلة وخلاص عامة، وليس معنى أن أمك اتصلت وعرضت مشكلة، ليس هذا معنى قطعي فيك، هي عرضت من وجهة نظرها هي، وإنت الآن بتعرض من وجهة نظر أخرى. لكن أنا أقول لم الشمل خاصة في رمضان، نحن المسلمون كما قال الإمام أحمد، فنحن نلم الشمل في رمضان ولا نجعل هذه الأمور تخرج خارج البيت. قبل رأس أمك، هذه فرصة، باب لك مفتوح، رضا الوالدين خاصة الأم في رمضان. والله بالله عليك يعني الآن انزل على قدم أمك وقبلها، وعلى رأس أمك لا تتكبر، كنا مثلك والله ما وجدنا أفضل من رضا الوالدين. أسأل الله أن يرضي علينا أمهاتنا وآبائنا، اللهم أمين. يعني أمي تسمعني الآن يعني ترضى عني، وأبويا يسمعني الآن ارضوا عني، فأنا والله قليل الحيلة وضعيف البضاعة وقليل البضاعة ما لم أكن بعون من الله عز وجل ثم من أبي وأمي، أصلا يرضي عنا أمهاتنا وآبائنا. فأنا أنصحك يا أخي قبل رأس أمك وقبل قدم أمك وأجعلها ترضى عنك، مهما يكن من طلب وأمر فاستجب والله المستعان. كل اللي فات ده خارج عن الموضوع، وإحنا بنتكلم ثمن أكيد أنتم عارفين في الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، بنناديهم في أراضي إيران، ونناديهم في أرض العراق، ونناديهم في جنوب لبنان حزب الله، ونناديهم في السعودية في القطيف، ونناديهم في الإحساء، ونناديهم في الكويت، ونناديهم في سوريا، خاصة الحكومة السورية التي تقتل في شعبها. اتقوا الله عز وجل في رمضان، اتقوا الله عز وجل في الناس في شهر رمضان، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، عودوا إلى ربكم مرة أخرى، راجعوا أنفسكم في التوحيد، راجعوا أنفسكم في هذه العقيدة التي تلقون الله عز وجل عليها. هذه العقيدة صحيحة أم فاسدة؟ غطوا أعينكم ولو للحظة عن كلام المشايخ والنظر إلى المشايخ العمائم السوداء. نحن لا نقول لكم اتبعوا محمد بن عبد الوهاب والله. نعم اتصال آخر، اتصال ماشي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خارج الموضوع ولا في الموضوع؟ لا معلش عندي سؤال في الصلاة أنا آسف. طيب اتفضل. جزاكم الله خير. نعم لو سمحت بالنسبة للنية في الصلاة، أنا دخلت في الصلاة بنية أن أنا هصلي صلاة العصر كانت فائتة عليا وأنا في المسجد بعد ما صليت المغرب، فبعد ما بدأت أصليها واحد جي واقف ورايا فكرني هصلي المغرب، فأنا قمت محول نيتي من العصر لنية سنة المغرب، هل هذا يجوز؟ ده واحد. لحظة واحدة، أنت صليت صلاة المغرب كانت عليك صلاة العصر؟ بالضبط، كان عليا العصر قديمة، فصليت العصر فدخل لواحد جعلك واحد إمام ورايا. فأنا قمت محول النية من صلاة العصر الفائتة اللي صلت سنة المغرب. وكان هذا الوقت إمتى؟ بعد المغرب. كان بعد الوقت ده بعد صلاة نعم. المغرب وصليت السنة هو صلى معي. ده سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، أنا برضو دخلت صلاة المغرب وفاتني ركعة. نعم. تمام، فصليت معاهم، وبعد ما صليت معاهم نسيت وسلمت، نسيت وسلمت معاهم. فايه الحل؟ ان انا اقوم اجيب الركعه ولا اعيد الصلاه؟ خلاص كده ما انت ما جبتش ركعه ولا جبت؟ انا بعد ما سلمت قمت قايم كبرت تكبيره الاحرام وجبت ركعه واحده. طيب خلاص ماشي فرداني. وبعد طيب. وبعد ما روحت كمان قعدت الصلاه عشان مش متاكد. طيب. وقلت اسال حضرتك. طيب جزاك الله خير. ماشي اتفضل اتفضل انا اجيبك ان شاء الله. اما السؤال الاول انه صلى صلاه العصر 4 ركعات فلما جاء مأموم ياتم به فقلب النية من فرض الى نفل، قلب النية من فرض الى نفل وجعلها سنة، جعلها سنة المغرب. العلماء في هذه المسألة مختلفون، فمنهم من يقول قلب النية ان كان من فرض الى نفل مطلق يجوز، اما من فرض الى نفل محصور ومحدد لا يجوز. هذا قول عدد من اهل العلم، من فرض الى نفل محدد لا يجوز. عموما هذه الصلاة صحت لمن بعدك والنفل خلاص، لكن عموما في قلب النية نحن نراعي أنه يكون من الأعلى إلى الأدنى، والأدنى يكون مطلق وإن كان الأعلى مقيد كمن فرض إلى نفل. أما السؤال الثاني أنه صلى صلاة المغرب وتأخر في ركعة من ركعات، فصلى من المغرب ثلاث ركعات، صلى من المغرب ركعتين وسلم مع الإمام، فقام يأتي بركعة كبر وأتى بركعة، هذا جائز طالما أتى بالركعة ما في مشكلة. هل يسجد للسهو أم لا؟ له أن يسجد للسهو بعد السلام يسجد سجدتين. أما إذا كان لم يأتي بهذه الركعة فيعيد المغرب مرة أخرى، يصلي المغرب كاملا مرة أخرى. نستأذن الإخوة يعني أقطع الاتصالات بعد إذنك حتى ننتهي يعني هذا الوقت، يعني معذرة إخواني الفضلاء وأبائي هنقطع الاتصالات يعني 10 دقائق بس هينتهي الوقت إن شاء الله. كنا نتكلم عن توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة، فقلت والله إحنا لا نقول للشيعة كونوا وهابية ولا نقول للشيعة كونوا أتباع ابن تيمية، والله لا نقول ذلك، ولا نقول لهم كونوا أتباع محمد بن عبد الوهاب، ولا نقول لهم كونوا أتباع السلفيين، لا والله نحن نقول لهم اتبعوا كتاب الله، اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله والله والله لو كان هناك سنة لآل البيت مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أول المنكرين هو النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت ثانيا. آل البيت ما جاءوا إلا ليطبقوا سنة رب البيت وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يخالفوه؟ فكيف محمد جاء لتوحيد الواحد الأحد الله وحده، وآل البيت كما تدعي كتب الشيعة يطلبون من من من أتباعهم أن يقولوا أن هناك إلهين، هناك ربين، رب في السماوات ورب في الأرض وهو علي. كيف يعقل هذا؟ والله ليس هذا بدين أبدا. لا نطالب من إخواننا الشيعة في كل مكان الذين يسمعوننا الآن، لا نطالبكم أن تكونوا وهابية، ولا نطالب منكم أبدا أن تكونوا ابن تيمية أو تكونوا أتباع محمد بن عبد الوهاب ولا ابن القيم ولا السلفية، ولكن نقول لكم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، غطوا عيونكم ولو للحظات عن العمائم السوداء وشيوخكم الذين أضلوكم، ناقشوا هذا الفكر بكتب هذا الفكر، القرآن حجة بيننا وبينكم. كيف يعقل أن الكتاب الوحيد الذي جاءنا من عند الله عز وجل ونزل علينا، مع أن السنة جاءت من عند الله، لكن القرآن الوحيد الذي جاء من عند الله لفظا ومعنى، أي الألفاظ ألفاظ الله عز وجل، الكلمات كلمات الله عز وجل، الحروف حروف الله عز وجل، قرأه الله عز وجل، قاله الله عز وجل، ومع ذلك تقولون أنه محرف، أو تقول لكم أئمتكم وشيوخكم أنه محرف وتلاعبت به أيدي الصحابة. كيف يدع الله عز وجل أن تتلاعب به أيدي الصحابة ثم يمكن لهم، يمكن لأبي بكر، يمكن لعمر، وتكون الفتوحات الإسلامية، ويفتح الله عز وجل عليه بيت يفتح له بيت المقدس؟ كيف يمكن الله عز وجل لهؤلاء وقد تلاعبوا بالقرآن كما تدعون؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون؟ كيف يجزم الله عز وجل بأنه حافظ الذكر وهو القرآن وأنتم تقولون لا غير محفوظ؟ أندعي عقيدة فاسدة كالألوهية لعلي فإن لم نجد لها دليلا فندعي في القرآن، فندعي أن القرآن محرف طالما لم يأتي بأدلة على عقيدتكم؟ طالما تقولون أن الإمام ركن من أركان الدين، فلماذا مع كثرة ذكر الله عز وجل للأركان في القرآن لماذا لم ينوه للإمامة؟ لماذا لم ينوه للإمامة؟ قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أكثر من آية في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كثيرا في القرآن ما يذكر الله عز وجل أركان الإسلام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ركن الصيام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ركن حج الإسلام. ولم يذكر الله عز وجل لنا الركن الذي تدعيه الأئمة عندكم وتدعيه العمائم السوداء، ركن الإمامة، أن علي هو الإمام، لم يذكره الله عز وجل في القرآن. عودوا مرة أخرى، راجعوا أنفسكم، لعل تكونوا أنتم الصواب. أكدوا ما عندكم بدليل من القرآن، لا نحتاج إلى تأويل وإلى كلام فلان وفلان وعلان. أما كلام الله فمحكم، كلام الله عز وجل محكم، محكم خاصة في أصول الإيمان. فهناك دلالات على توحيد الربوبية، دلالة الفطرة ودلالة النفس ودلالة الأفاق على توحيد الربوبية، أن الله عز وجل وحده هو الرب. دلالة الفطرة، الفطرة أي كل نفس مفطورة على أن الله عز وجل الذي فوق سبع سماوات هو الذي رباها بالنعم، سواء كان بنعمة الإيجاد ونعمة الخلق ثم ببقية النعم. قال الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فلابد أن ننظر إلى سورة النعم، سورة الأنعام، من الذي أنعم؟ الله أم علي أم الحسين؟ الله هو الذي خلق والله هو الذي رزق. يقول جعل لكم من بيوتكم سكنا، غيرنا بنى البيوت ثم لم يسكنها، أتته الوفاة، مات قبل أن يسكنها، أو أنه حي لكن له لا يستطيع أن يسكنها. فتجد كثير من الناس بنى البيوت الشامخة ثم يقول أنا مخنوق، لا أستطيع أن أسكن في هذا البيت، لا أستطيع أن أسكن فيه. فالله جعل لنا من بيوتنا سكنا، سكن واطمئنان من بيوتنا مع اختلاف البيوت. فهناك من يسكن في حجرة، غرفة حجرة واحدة وحمام، والله جعل له هذا البيت جنة. وهناك من لا يجد هذه الحجرة أصلا، ينام في الشارع، والله جعل له هذا الشارع جنة. وهناك من يسكن في تخشيبة، غرفة من الخشب في أرض فضاء، أو تصفيحة، غرفة من صفيح في مكان واسع، والله جعل له هذه في نفسه جنة. وهناك كما تعلمون اختلافات في البيوت، ومع ذلك كل قد رضي الله عز وجل وأرضاه عن سكنه، أي جعله راض عن هذا السكن. نعم الله عز وجل لا تحصى أبدا. فمن دلالة توحيد الله عز وجل توحيد الربوبية، توحيد الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة مقر بتوحيد الله عز وجل. حتى اليهود والنصارى أبناؤهم مولودون على الفطرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالآباء لهم دور كبير في تغيير عقائد الأبناء، والأبناء كلهم مولودون على الفطرة، على توحيد الله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك دلالة النفس، فالله عز وجل صورنا قال وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. انظر في دلالة النفس، انظر للأنف، انظر للعينين، انظر لشعرك، انظر لأذنيك، تجد أنها محكمة، هذا الذي خلقها وهو الله جل وعلا أحكمها. ما نسمع أبدا أن واحد من الناس كان ماشي سقطت يده لأنه لم يستطع ربطها بالمفصلات، فليس عندها مفصلات تربط مع كثرة العمر وكثرة الاستعمال، لا تحتاج إلى تشحيم، هذه المفاصل لا تحتاج إلى تشحيم ولا تحتاج إلى تزييت ولا تحتاج إلى شيء مما تحتاجه السيارات والماكينات. فالله عز وجل جعل هذه المفاصل مغطاة ومحكمة وقوية ومربوطة ربطة شديدة، حيث أن هذا المفصل لا نسمع أبدا أن واحد كان ماشي من الناس فمفصله مع كثرة الاستعمال ساب فسقط ذراعه، ماشي لقى ذراعه ساقط على الأرض، أو قام من النوم لقى ذراعه بجواره، أو نزل من على السرير لقى الرجل ما نزلت معه موجودة على السرير، لماذا المفصل ساب؟ ما في هذا الكلام، مع كثرة الاستعمال لهذه المفاصل واستعمال خطأ، حتى لا يكون استعمال صواب فقط، استعمال صواب واستعمال خطأ وطريق خاطئة وحمل الشيء الثقيل، ومع ذلك تجد أن هذا البدن يتحمل. والله عز وجل سبحانه وتعالى لما خلق آدم لم يجعل له مدلات، يعني أصحاب السيارات والطائرات كل سنة في مدل يكتشفون أن هناك يعني رفاهية أحدث كل سنة، مثلا مدل 95 بخلاف مدل 99 بخلاف مدل 2000 في السيارات مثلا بخلاف مدل 2001 2002 2003 لغاية 2011 كل سنة مدل. فمثلا السيارات مثلا أنواع السيارات كثيرة لا نذكر نوع من الأنواع حتى لا يكون دعاية، فتجد كل سنة في مدل جديد، تكييف الباور الغلاق الذاتي فتحة سقف غيرها من الأشياء مدلات جديدة. ما استطاعت عقولهم أن تأتي لهم في أول سنة صنع بهذه المدلات إلا مع كل يوم يزداد علم. أما الله عز وجل سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ما في مدلات من بني آدم، كل بني آدم سواء، مدل في كل سنة هو نفس المدل منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا يدل على أن الذي خلق آدم حكيم عليم خبير قوي سبحانه وتعالى، وهو ملك الملوك سبحانه، الرب الواحد المتفرد بالربوبية هو الله جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى نفسك، يعني هذه الأنف، يعني نمسك الأنف تجد سبحان الله أنوف الناس ليست متساوية، أنف الناس فوق الخط الاستوائي زي المصريين كده أنفهم عادية مثل أنف هذه، أما عند الخط الاستوائي والقريبين من تجد الأنف شكل مختلف، تجد الأنف هذه الثقوب ثقوب الأنف لأعلى شوية، يعني وأنت تنظر له من بعيد تجد أنك ترى ما في داخل أنفه، الثقوب مفتوحة واسعة ثم هي تنظر إلى أعلى شوية، وفتحة الأنف تجد أنها أوسع أوسع، وطول الأنف أقصر، الأنف ليست طويلة قصيرة قصيرة وواسعة شاهقة. وكذلك المطور السحب عنده سحب الهواء، احنا الحمد لله على كل حال نشد نفس كده ناخد جرعة هواء بسيطة، هو عندهم عند الخط الاستوائي مطور الشفط عندهم قوي يسحب الهواء يسحب قواء شديد. لماذا؟ لأن عند الخط الاستوائي شدة الحرارة تفتت الأكسجين في الهواء تفتته وتحوله إلى ثاني، تحول هذه الذرات إلى ثاني أكسيد الكربون، فتجد أن الأكسجين في الهواء قليل، أما عندنا الحمد لله ودي نعمة والله عند المصريين وغيرهم الأكسجين في الهواء كثير، أقل شدة هواء كذا سحب هواء خلاص الحمد لله تنفست، هو يحتاج إلى مطور أعلى 2000 سي سي ولا 3000 سي سي، أما 1300 بتاعنا ما ينفع معاه. فتجد أن هناك المطور قوي في السحب، الله عز وجل علم أن هؤلاء الأشخاص سيكونون في هذه المناطق يحتاجون إلى مواصفات قياسية، مثل ما تجد في السيارات مثلا مواصفات خليجية مواصفات أوروبية مواصفات إفريقية. فالله عز وجل هم من أين أتوا بهذه المواصفات؟ أتوا بها من خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فاختلاف الأجهزة التنفسية راجع إلى المناطق الحارة والمناطق الباردة، هذا من خلق الله عز وجل ومن علمه سبحانه وتعالى بخلقه، لا كما تدعي العمائم السوداء أن الله عز وجل يطلق عليها عقيدة البداء، وأن الله عز وجل ما علم بأشياء كثيرة إلا بعدما وقعت، تعالى الله عما تقول العمائم السوداء علوا كبيرا. فنقول من دلائل توحيد الربوبية الفطرة، ومنها ثانيا دلالة النفس، قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني مثلا هذه الأنف فيها شعر في الداخل، هذا الشعر الناس تقول ليش هذا الشعر، هذا الشعر مانع مصدات، أولا تنقي لك هذا الهواء من الرواسب في الجو، من هذه الرواسب التي في الجو، ودليل ذلك المخاط الذي في أماكن مليئة بالأتربة يجد أن المخاط مليء بالأتربة أو مليء بأشياء سوداء هذه كانت في الجو. ثانيا هذا الشعر تجد ليس مرصوصا رصة واحدة إنما على شكل مثلثات، هذا المثلث لما؟ لأنه يبرد، لأنه يدفئ الهواء، هذا الهواء الذي أنت تسحبه من أنفك يدفئه، يعمل له عملية تدفئة حتى لا الشعيرات الدموية التي داخل وحصيلات الهواء التي داخل القفص الصدري والبصيلات الهوائية التي في الداخل لا تتأثر بهذا الهواء البارد، فهذا الشعر يجعل له تدفئة. سبحان الله، لو أن هذا الشعر غير موجود تجد مثلا الناس تحتاج إلى تكييف يضعونه أمام الأنف حجم أقل تكييف حجمه كم عشان تحمله على أنفك، حجم كم عشان تحمله على أنفك يدفئ لك هذا الهواء في الشتاء أو يبرد لك هذا الهواء في الصيف. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أخيرا أيها الأحبة، دلالة الأفاق من دلالات ربوبية الله عز وجل، دلالة الأفاق. انظر الأفاق، الله عز وجل خلق 7 سماوات انطباق، هذه السماوات زينها الله عز وجل للناظرين. قال الله عز وجل: وزيناها للناظرين، دائما مزينة. مع أننا ما سمعنا مرة أن شركة من شركات النظافة ذهبت صعدت إلى السماء بالطائرات لتمسح السماء. دائما البيوت تمسح والزجاج يمسح، يحتاج إلى مسح، والبلاط والأرضيات تمسح والسيارات تمسح، كل ما هو مخلوق يمسح، حتى الإنسان لابد له من غسل وجهه. فالمؤمن يغسله أكثر من 5 مرات في الوضوء في اليوم، يغسله كثيرا في اليوم، 5 مرات في 5 فروض، في كل مرة يغسله 3 مرات وأكثر، فكثير ما يغسل، يعني يحتاج إلى تنظيف. إلا السماوات، فالله عز وجل جعلها مزينة لناظرين دون أن تحتاج إلى تنظيف من البشر. والله عز وجل جعلها 7 سماوات انطباقا، ثم جعل هذه السماء الأولى فوق الأرض دون أن تحتاج إلى الأرض. قال الله عز وجل: ورفع السماء بغير عمد ترونها، رفع هذه السماء بغير عمد ترونها، أي ليس هناك أعمدة، شايفين ليس هناك أعمدة. من من الإنس يستطيع أن يجعل سقف بيت دون أعمدة قط؟ لا يستطيع أي أحد مهما كان أن يجعل السقف دون أعمدة. أما الله عز وجل فهو الرب مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، فجعل هذه بلا أعمدة. الكون كله، الشمس التي تخرج في وقتها لا تحتاج أبدا إلى إنسان يخرجها، وكذلك في وقته يخرج القمر، كذلك فصل الشتاء وفصل الصيف، هذه النعم الكثيرة، والزرع الذي أنت ترميه في الأرض ثم يخرج وحده دون أي ترتيب منه ودون أي حسابات منه. بل النطفة يأتي أحدنا شهوته، يأتي أحدنا شهوته كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون له أجر، فيأتي أحدنا شهوته لمجرد الشهوة، ثم يشاء الله عز وجل أن ينتج من هذه الشهوة الذي ما قصدها صاحبها إلا للشهوة، ينتج منها الولد الذي يسبح الله ويصلي لله ويعبد الله جل وعلا. هذه نعمة عظيمة، ليس هناك كلفة في طلب الولد. غيرنا دفع الأموال الثمينة لطلب الولد في العالم كله ويبحث عن ولد، بل من الناس من يقول: يا رب نصف ولد، أريد نصف ولد. طب ولد ولو مجنون، مجنون ما في مشكلة، المهم ولد. ونحن في نعم عظيمة. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الأحبة الكرام، هذه من دلالات توحيد الربوبية، وإن شاء الله الحلقات متتالية في شهر رمضان في بيان الفروقات بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة في توحيد الربوبية، لكن لعلنا نطيل النفس شيئا ما في تقرير توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة كذلك، لعل من يسمعنا يهدي الله عز وجل قلبه ممن يغطي أذنه ولو قليلا عن العمائم السوداء يسمع منا. نقول يعني كثيرا ما سمعتم عن الوهابية، سمعتم عنا، لكن آن الأوان أن تسمعوا منا، اسمعوا كلامنا واعرضوه على كتاب الله، اعرضوه على كتاب الله، والله إن خالف كلام الله عز وجل فضعوه تحت أقدامكم، اضربوا به عرض الحائط. لا نقول كلاما أبدا يخالف كلام الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والله الذي لا إله غير ما جئنا في هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، إلا لطلب الحق، إلا لدعوة للحق. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أيها الشيعة. يا شيعة العالم استيقظوا، يا شيعة العالم استيقظوا، نظرة ثانية إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة ثانية من جديد إلى مقام علي البشري، إلى مقام علي البشري، نظرة من جديد إلى مقام فاطمة البشرية رضي الله عنه وأرضاها. سألوا أنفسكم أسئلة: لماذا أهل السنة يترضون عن علي وعن فاطمة والحسن والحسين، وأنتم لا تترضون بل لا تصلون بل لا تعقدون الولاء إلا لعلي وآل البيت وتكفرون الآخرين؟ لماذا نحن الصحابة عندنا كلهم سواء نترد عنهم ونحفظ لهم كرامتهم ونحفظ لهم فضلهم ونحفظ لهم يعني جهدهم وبذلهم للدين جميعا وأنتم ما اخترتم إلا أناسا مخصوصين؟ الله عز وجل خفي عليه هذا الاختيار، لماذا لم يبين الله عز وجل هذا في كتاب الله؟ لماذا لم يبين الله عز وجل أن الصحابة كلهم كفار في القرآن؟ أخفي على الله، أخفي على الله أن أتباع النبي الذين اصطفاهم الله هؤلاء ما جاءوا من عند أنفسهم. وحتى أقول لو أن أبا بكر كافرا حاش وكلا، كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة الكافر؟ ولو كان منافقا كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة المنافق؟ حاشا وكلا. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، الرفيق الحبيب الصديق، الصديق الأول والصديق الأكبر، كيف يتزوج النبي من ابنته؟ أليس هذا تزكية له؟ أليس هذا تزكية لأبي بكر لما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته؟ كيف يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لكافرين كما تدعون؟ كيف يزوج ابنته لكافرين؟ كيف؟ وكيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمر؟ كيف تزوج من ابنة عمر الذي تدعون أنه كافر؟ لو كان كافرا ما تزوج النبي ابنته. فلو قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم جائز أن يتزوج من ابنة الكفار، نقول أيكون تحت النبي امرأة مسلمة أم كافرة؟ مسلمة أم كافرة؟ لو قلتم لعلها تكون امرأة كافرة كما كان تحت امرأة نوح وامرأة لوط، كما كان تحت نوح وكما تحت لوط من امرأتين كافرتين، نقول قد بين الله عز وجل هذا في القرآن في امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يبين الله عز وجل لنا لنبينا صلى الله عليه وسلم كفر زوجتيه. وهذا يدل على أننا نبقى على الأصل والفضل قائم بل ثابت في القرآن، أن الله عز وجل فضل عائشة وبرأها رضي الله عنها وأرضاها من كلام الله عز وجل محفوظ في القرآن في سورة النور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحبة في كل مكان، نقول قد يعني تجاوزنا الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يفتح قلوب جميع المسلمين للحق والخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.